بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا المجلس العاشر في شرح لامية الاعتقاد لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. وكنا قد وقفنا في المجلس السابق عند المسألة الأولى، وهي المتعلقة بقواعد الأسماء والصفات، وذكرنا القاعدة الأولى، ألا وهي أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى، ثم أردفناها بقاعدة ثانية، وهي أن صفات الله جل وعلا هي صفات كمال لا نقص فيه بأي وجه من الوجوه. أما القاعدة الثالثة وقد شرعنا في شيء من بيانها، ألا وهي أن باب الإخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. نعم. فالله عز وجل، حينما نرجع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، نجد أنه أطلق على نفسه أسماء كالسميع والبصير والعليم والحي والقدير وغير ذلك من الأسماء الحسنى، وكل هذه الأسماء تتضمن صفات، ووصف الله عز وجل نفسه ونعتها بصفات، فقال الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكل هذه أفعال تدل على صفات لله جل وعلا، كما نجد أن الله عز وجل قد أخبر عن نفسه ببعض النعوت، كقوله جل وعلا: صنع الله الذي أتقن كل شيء، وقول الله جل وعلا: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. وصبغة الله جل وعلا قال أهل العلم من المفسرين كالإمام الماوردي وغيره، وأثر هذا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن صبغة الله هي دين الله جل وعلا، وسمي الدين صبغة لأن الإنسان يصطبغ به ويصير لازما له في حركاته وسكناته، كما يصبغ الثوب فإن الصبغة تلازم هذا الثوب في كل أحواله. ومن هنا ذكر أهل العلم فائدة عظيمة من هذه الآية الكريمة، ألا وأن دين الإنسان يخلق وإيمانه يخلق في جوفه، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن هذا الإيمان يخلق في جوف أحدكم كما يخلق أو يخلق وشي الثوب. فالإنسان إذا لم يتعاهد إيمانه دائما ويتفحصه ويتعاهده بالزيادة والإكمال، فإن هذا الإيمان سوف يذهب رويدا رويدا، وهذا الدين ينقص رويدا رويدا إلى أن يذهب، كما يذهب أو تذهب الصبغة من الثوب مع ترداد الاستعمال والغسل. الشاهد أن الله عز وجل وصف أفعاله بأن دينه بأنه صبغة، ونعت نفسه وأخبر عنها بأنها أن الله عز وجل يصنع فهو صانع. الشاهد أن الله جل وعلا أخبر عن نفسه بأسماء وصفات وأخبار، فالله عز وجل يخبر عنه ويوصف بثلاثة أشياء: الأمر الأول بالأسماء، والأمر الثاني بالصفات، والأمر الثالث بالإخبار. وكل هذه الأمور قد وردت في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فسمى نفسه بأسماء: السميع العليم، الحي العزيز الحكيم، فهذه كلها أسماء. وهذه الأسماء كما قلنا هي أعلام متضمنة لمعان، يعني ليست أسماء مجردة لا معنى فيها. ووصف نفسه بصفات كالعلم والقدرة والحياة ونحو ذلك، وأيضا أخبر عن نفسه بأمور كالصنع والصبغة وغير ذلك مما ورد في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن العلماء قالوا في هذه القاعدة أن كل اسم يصلح أن يكون صفة ويصلح أن يكون إخبارا، كل اسم من الأسماء يصح أن نشتق من الاسم صفة، كالسميع يصح أن نشتق منه صفة ماذا؟ السمع، ونقول يسمع ربنا جل وعلا، ونقول سمع الله، هذه كلها ماذا؟ صفات. ويمكن أن نخبر عن الله عز وجل بأنه يسمع النجوى، يسمع النجوى هذا إخبار، ولما تقول سمع الله عز وجل هذه صفة، ولما تقول السميع هذا ماذا؟ اسم. فكل هذا ماذا؟ ورد في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فكل اسم متضمن لماذا؟ لإيش؟ لصفة وخبر، وكل صفة متضمنة لصفة وخبر. ولكن هل كل صفة يمكن أن يشتق منها اسم؟ الجواب لا، قد بينا هذا في القاعدة الثانية. وهل كل خبر يمكن أن يشتق منه صفة؟ الجواب لا. فهل مثلا أخبر الله عز وجل بأن عن نفسه بأنه شيء، كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه، فهل يمكن أن يشتق من هذا الخبر صفة لله عز وجل؟ يمكن أم لا؟ لا يمكن. يعني الله عز وجل أخبر عن نفسه بأنه شيء، ولكن لا يمكن أن يشتق من هذا الخبر صفة لله عز وجل بأنه ماذا؟ لا يمكن بأي حال أن يشتق ماذا؟ صفة من هذا الخبر. فلذلك قال أهل العلم بأن باب الأسماء أو باب الإخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. نعم. وإذا تأملنا النصوص التي وردت في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم نجد أن باب الأسماء توقيفي، وباب الصفات أيضا توقيفي، ولكن هل باب الإخبار توقيفي أم أنه اجتهادي؟ لأن أنتم متفقون معنا أن باب الأسماء توقيفي، لا يسمى الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه وبما سماه به نبيه صلى الله عليه وسلم، وأوردنا كلام الإمام أحمد بن حنبل في هذا الشأن. وأيضا لا يوصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه وبما وصف به نبيه صلى الله عليه وسلم. ولكن هل يخبر عن الله عز وجل إلا بما أخبر به عن نفسه في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أم أنه يمكن أن يخبر عن الله عز وجل بألفاظ ينشئها الناس أو يدرج عليها الناس أو يتعارف عليها الناس؟ ما تقولون في هذه المسألة؟ لا يمكن، يعني أنت ترى بأن باب الإخبار توقيفي، ما هو القيد؟ نت النقص إلى الله جل وعلا. طيب، وأيضا نعم، يعني هذه نعم تفضل. كيف يدخل باب الصفة والاسم؟ يعني يكون في معنى يندرج تحت صفة أو اسم معين، ممكن. ولكن هذه المسألة إن قسمت أقوال السلف فيها على قولين اثنين سنبينهما ونبين أوجه الراجح أو وجه الراجح فيهما. القول الأول قالوا بأن الله عز وجل لا يخبر عنه إلا بما يتضمنه الاسم وما تتضمنه الصفة، أو بما أخبر هو به عن نفسه مما ورد في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالآن كل اسم قلنا يمكن أن يكون صفة أو خبرا عنه، وكل صفة يمكن أن تكون صفة وإخبار عن الله عز وجل، وأيضا فيه أمور لا يمكن إلا أن تكون خبر، ووردت في كتاب ربنا كالشيء والصنع، تمام. فقالوا بأنه ينبغي ألا نخرج عما دل عليه الكتاب والسنة، الكتاب والسنة إما ما دلت عليه الأسماء أو ما دلت عليه الصفات أو ما جاء في باب الإخبار فقط كالشيء والصنع. نعم. القول الثاني قالوا بأن باب الإخبار لا يشترط فيه أن يكون ماذا؟ أن يكون فيه نص يندرج تحته، يعني ليست الباب الإخبار ليس توقيفيا، وإنما يجوز أن يخبر عن الله عز وجل بكل خبر لا يكون فيه نقص، لا يكون فيه نقص بأي وجه من الوجوه. يعني قالوا بأن يمكن للمتكلم أن يخبر عن الله عز وجل بما شاء من أنواع الإخبار، ولكن بشرط أن تكون هذه الألفاظ التي يستعملها لا نقص فيها بأي وجه من الوجوه، أو إذا كان فيها نقص من وجه وكمال من وجه ومدح من وجه لابد أن يقيد ماذا هذا الإخبار بالوجه الذي فيه مدح وينفي عنه النقص جل وعلا. ولكن نقول التفصيل يوضح السبيل ويرجح وجه الحق في هذه المسألة. نقول باب الإخبار عن الله جل وعلا ينقسم، أو ألفاظه تنقسم إلى أربعة ألفاظ، تنقسم إلى أربعة ألفاظ. الألفاظ الأولى أو النوع الأول من الألفاظ هي ما جاءت في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، إما استقلالا أو تضمينا، إما استقلالا أو تضمينا. ما معنى هذا الكلام؟ إما استقلالا كالشيء والصنع، وإما تضمينا ما ورد ماذا يندرج تحت اسم من الأسماء أو صفة من الصفات، تمام. هذا النوع الأول، وهذا لا إشكال في مشروعيته. النوع الثاني قالوا ما درج عليه السلف الصالح في استعماله وإن لم يرد له نص يدل عليه بعينه. في بعض الألفاظ استعملها سلف الأمة من التابعين وأتباعهم حتى بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فنجد أن هذه الألفاظ قد تلقوها بالقبول ولم ينكرها أحد من العلماء، فصارت كالاصطلاح المضطرد عندهم. مثال ذلك قولهم مثلا إخبار عن الله عز وجل: الله مستو على عرشه بذاته وبائن عن خلقه. فاستعمال هذا بائن، هذا من باب الإخبار صح؟ بائن عن خلقه يعني منفصل عن خلقه. فلفظة بائن هل وردت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب وردت ولا لا؟ نعم لم ترد، ولكنهم استعملوها واصطلحوا عليها من أجل الرد على بعض الطوائف الضالة، فصار هذا الإلزام أو هذا القيد صار لازما في خطابهم وفي وصفهم لربهم. فاستعماله ماذا في ذاته وماذا بائن عن خلقه، قلنا هذه لم ترد في الكتاب والسنة، ولكن السلف رحمة الله تعالى عليهم اصطلحوا عليها وصارت ماذا تجدها في كل مصنفاتهم، ذكرها اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ونسبها إلى جملة من السلف رحمة الله تعالى عليهم، وذكرها الإمام أحمد بن محمد رحمه الله في الرد على الجهمية، واستعملها غيره ماذا من سلف الأمة. فإذا هذه الألفاظ أيضا لا غبار عليها. النوع الثالث، ولذلك فيه كلام الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: والمقصود هنا أن الأئمة الكبار كانوا يمنعون من إطلاق الألفاظ المبتدعة المجملة لما فيها من لبس الحق بالباطل، مع ما توقعه من الاشتباه والاختلاف والفتنة، بخلاف الألفاظ المأثورة والألفاظ التي بينت معانيها، فإنما كان مأثورا حصلت به الألفة، وما كان معروفا حصلت به المعرفة. يعني هذا الكلام شيخ الإسلام التيمية يوضح هذه القسمة التي أوردناها، في أشياء مأثورة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا غبار عليها، وفي أشياء درج عليها السلف كالبائن والذات ونحو ذلك أيضا لا غبار عليها. ويبقى ماذا؟ القسمة الثالثة للألفاظ المجملة، وهي الألفاظ المبتدعة التي تدل على معنى باطل. الألفاظ المبتدعة التي تدل على معنى باطل. نعم. نعم. نعم. نعم. الله عز وجل يقال عنه بأنه واجب الوجود. الله عز وجل يطلق، وإن كان هذه محدثة، ولكن العلماء علماء السلف رحمة الله تعالى عليهم تقبلوا هذه الكلمة مع توضيح معناها، لأن هذه من القسمة الرابعة التي سوف نبينها. نعم، هذا يرجع إلى مقصود المتكلم، لا أنهم لا أبدا، يعبر عن الله عز وجل بأنه موجود، بأنه واجب الوجود، هذه كلها ألفاظ تجدها في مصنفات السلف رحمة الله تعالى عليهم، ويقصدون بأن الله عز وجل واجب الوجود، بمعنى أن كل الخلق إما أن يكون مستحيل الوجود، إما أن يكون ممكن الوجود، ويحتاج إلى وجوده في وجوده إلى موجد إلا الله عز وجل، فإنه واجب الوجود، لأن وجوده لا يستغني عنه الخلق ولا السماوات والأرض، ولأن وجوده لم يسبق بعدم ولم يحتج إلى موجد. طبعا وإن كان هذه العبارات محدثة وقد تحتمل ماذا باطلا وحق، ولكن إذا أوضح المتكلم وجه الحق فيها جاز. يعني هذه القسمة الرابعة، أنت قفزت ماذا في سؤالك سنبينها. قلنا النوع الثالث هو الألفاظ المحدثة المجملة التي تتضمن معنى باطلا، التي تتضمن معنى باطلا، مثل ما أحدثه المتكلمون من بعض الألفاظ المنكرة، مثل الهيولة والجوهر وعلة العلة الفاعلة ونحو ذلك من الألقاب والأسماء والأنواع الإخبار، فهذه متضمنة لمعنى باطل، متضمنة لمعنى باطل في ذاتها. نعم. النوع الثالث أو النوع الرابع، وتسمية الله عز وجل ماذا بأنه يحد والمماس، كل هذه الألفاظ المحدثة ماذا تتضمن في ذاتها معنى باطلا. النوع الرابع هو الذي استشكلته، هو الألفاظ المبتدعة التي تحتمل الحق والباطل، يعني هي من وجه حق ومن وجه قد تكون ماذا قد تكون باطلا، قد تكون ماذا باطلا. مثال ذلك، لو قلت لكم هل الله عز وجل في جهة؟ لأن هذا لم تكن معروفة عند السلف، وإنما كانوا يقولون الرحمن على العرش استوى فوق عرشه بائن عن خلقه، فينعتونه ماذا بالفوقية وبالعلو، الرحمن على، وعلوه كما قلنا هو علو قدر وعلو قهر وعلو ماذا منزلة ومكان. الله عز وجل في السماء، وفي هنا معنى ليس أنه دخل في السماء، لا، وإنما المقصود في هنا بمعنى فوق السماء. فهل إذا سألت هل يمكن أن نقول أن الله عز وجل في جهة؟ الجواب، هذا اللفظ هذا لم يكن موجودا عند السلف، إنما استعمله ماذا؟ المتأخرون من الفرق الكلامية. الجواب، أنا أريد هذا الفسطاط، لأن هذا ما شاء الله، يعني أنا لا أنظر إليهم كثيرا، ما ليش أعذروني، ولكن أريد مشاركة. نعم تفضل. نعم أحسنت، ولكن مع التقييد. نعم لأن نشوف الآن لفظ الجهة لفظ فيه حق وباطل. وجه الباطل فيه أنك إذا قلت فلان في الجهة الفلانية معناه ماذا؟ قد حصر بمكان يحده الله عز وجل، لا يمكن أن يحد بحد، فهذا وجه باطل. ولكن لو قلت أن الله عز وجل في جهة عدمية وهو في علو وجهة عدمية، فهو من حيث الجهة في العلو، الرحمن على العرش استوى، حديث الجارية أين الله؟ قالت في السماء، تمام. فنقول إن الله عز وجل في جهة علو وهي جهة عدمية. لماذا نقول إنها جهة عدمية؟ حتى ننفي ماذا؟ قضية الحدية، أن هذه الجهة تحد الله عز وجل وتحيط به والعياذ بالله، تمام. فلذلك هذا اللفظ له وجه حق وله وجه باطل، فنقر وجه الحق مع التقييد وننفي وجه الباطل فيه. الآن لو سألت هل الله جسم؟ هل نقول الله جسم؟ أو السؤال الثاني، هل لله جسم؟ يوجد فرق بين السؤالين ولا لا يوجد؟ السؤال الأول، هل نقول الله جسم؟ السؤال الثاني، هل نقول لله جسم؟ الجواب، وانتبهوا، يعني هنا الخطأ خروج من الإسلام طبعا، لمن اعتقد، ليس لمن أجاب يعني وأخطأ، لأن في مقام تعلم وتعليم. نعم، لا، أجبني عن سؤال الأول ثم الثاني. يعني الآن السؤال، هل هناك فرق بين السؤالين ولا ما في فرق؟ طيب، كيف الجواب عن السؤال الأول؟ هل نقول الله عز وجل جسم؟ طيب أحسنت، لماذا؟ لا، طيب، يعني أنت أجبت ولكن تعليلك خطأ. نعم فهمت. لا، يعني جواب يعني إنكاركم للإطلاق الأول صحيح، ولكن التعليل خاطئ. نعم أحسنت، أيوة، نعم. يعني عندما نقول الله عز وجل جسم، هل هذا وصف أم إخبار؟ وصف، أحسنت. والوصف يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى دليل. ثم لو قلنا أن الله عز وجل الجسم، يفهم منه أنه ماذا؟ يحد بحد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هل نقول لله عز وجل جسم؟ الجواب، نقول على الإطلاق. نعم، نسأل السائل، نرجع إليه، نقول له ما الذي تقصده بالجسم؟ فإن قال أنا أقصد بأن لله جسم، معنى له ذات قد حلت فيها الصفات، فنقول هذا الكلام صحيح، أن الله عز وجل له ذات حلت فيها صفات، واتصفت ماذا؟ بصفات، تعلقت بها صفات. وإن كان مقصوده بأنه جسم قابل ماذا؟ للتركيب، وهو مذهب المجسمة كمقاتل بن سليمان وغيره، فنقول هذا المعنى باطل. فإذا لله جسم هذا لا ننفيه ولا نثبته، وإنما نستفصل ممن استعمل هذا اللفظ، لأن هذا لو قل أن الله عز وجل له جسم نقصد له ذات متصفة بالصفات، هذا معنى صحيح يرد على الفرق الكلامية التي قالت صفاته هي عين ذاته ولم يفرقوا بين الصفة وبين الذات. فلذلك هذا الاستعمال وإن كان حادثا نقره مع التقييد، نقره ماذا؟ مع التقييد. وإن كان يبقى كما قلنا أن الألفاظ الشرعية والألفاظ المأثورة أفضل في الإخبار عن الله عز وجل، لأن الذي يخبر عن الله عز وجل لابد أن يكون عالما يعرف دلالات الألفاظ، لذلك ما يستعمله الناس في عاميتهم قد يقعون فيه وجه من الخطأ ويظنون أن باب الإخبار واسعا. وظن أمس أشرت إشارة سريعة إلى هذا المعنى، مثل إنسان يقول لك ربي يشوفني، قلنا بأنها لفظ يشوف إن كان عامي، ولكن أصل تشوف، تشوف أي بذل الجهد من أجل رؤية الشيء. الله عز وجل حاشاه وتنزه أن يكون هذا فعله، فلذلك استعمال هذه اللفظة وإن كان في باب الإخبار لا يليق بالله جل وعلا. وبالتالي ليس للعوام أن يعبروا عن الإخبار عن الله عز وجل بما يحلو لهم من الألفاظ بحجة أن باب الإخبار غير توقيفي، لا، نقول ما من لفظ يخبر به عن الله عز وجل إلا نعرضه على القسم الرباعية، فإن كان له مستند إما تضمينا أو تصريحا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم جاز، إن استعمله سلف الأمة ودرجوا عليه جاز، إن كان متضمنا لمعنى حق ومعنى باطل يستفصل من القائل، فإن قيده بوجه الحق قبلناه وإن أطلقه رددناه. الوجه الرابع إن كان هذا اللفظ متضمن لباطل ففي هذه الباطل محض، ففي هذه الحالة ماذا؟ لا يقبل هذا اللفظ بالكلية. أظن مفهوم هذا. ويبقى ماذا الآن؟ يعني هذه ممكن لها تعلق بهذه المسألة. أنتم تعلمون أن صفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، هناك الصفات الثبوتية وهناك الصفات السلبية، تمام؟ الصفات الثبوتية هي ما ثبت لله عز وجل من صفات، والله عز وجل قد ذكر في كتابه الكثير من الصفات التي أثبتها لنفسه وكذا نبيه صلى الله عليه وسلم. هناك الصفات السلبية يعني التي نفاها الله عز وجل عن نفسه وهي قليلة محدودة، والله عز وجل يخبر ويكثر من الإخبار عن نفسه بالصفات الثبوتية. أما الصفات السلبية قل أن تجد، لا تأخذه سنة ولا نوم، نعم، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وما مسنا من لغوب، وغير ذلك مما نفاه الله عز وجل عن نفسه. فالعلماء أثاروا هذه المسألة، هل الإخبار عن الله عز وجل بالصفات السلبية يحتاج إلى نص توقيفي، أم أنه يمكن أن ننفي عن الله عز وجل ما شئنا من أنواع النقص؟ فهمتم معي؟ يعني الآن هل كل نقص يتوهم في حق الله عز وجل ينفى حتى ولو لم يرد له دليل من الكتاب والسنة؟ بمعنى مثلا تقول إن الله عز وجل قال لا تأخذه سنة ولا نوم، فمثلا تقول الله عز وجل لا ينام، والله عز وجل لا يتثاءب، والله عز وجل لا تطرف له عين، والله عز وجل لا يميل، وهكذا تبدأ ماذا تفصل في أنواع السلب، أم أنك لا بد أن تكتفي بأنواع السلب التي وردت في الكتاب والسنة؟ احفظوا هذا السؤال لأنه سيأتي معنا ولا تجيب الآن. طيب، نأتي إلى القاعدة الرابعة، أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. أسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف. الأعلام جمع علم، والعلم هو النعت الذي يستدل به على الشيء، النعت الذي يستدل به على الشيء، وقد يطلق على الجبل، والجبل لأنه أبرز شيء في الأرض، ولذلك يقال أشهر من نار على علم. ولذلك الأعلام إنما هي أسماء يستدل بها ماذا؟ على الذات، على ذات الأشياء أو ذات الله جل وعلا. فأنت تقول مثلا زيد وعمر، والناس يستدل عليهم إما بأسماء وإما بألقاب وإما أيضا بكنى. عادة الاسم فلان ابن فلان، اللقب تلقبه بما شئت، إما أن تنسبه إلى مكان أو صنعة مثل الذهبي أو الصنعاني نسبة إلى صنعاء، أو تنسبه ماذا إلى زمن وغير ذلك، أو أنك ماذا تكنيه كأبي فلان وأم فلان. وأحسن الأنواع على الإطلاق هي ماذا؟ هي الأسماء والكنى بخلاف الألقاب. ولذلك يقول القائل أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب، أو اللقب والسوءة اللقب. يعني العرب كان من عادتهم أن يكني بعضهم بعضا، لأن في الكنى أو في التكنية نوع من التكريم، أكنيه حين أناديه لأكرمه، إكرام يا أبا فلان، تذكره إما بولده الذي هو ماذا؟ الذي يشد به عضده. والإنسان يفرح إذا كني بأكبر أولاده، فالشاهد يكنى، أفضل شيء يكنى. وأما اللقب قد يكون في اللقب ماذا؟ نوع سوء كالأعرج والأصم والأحنف ونحو ذلك ماذا؟ بعض الألقاب، خصوصا الألقاب التي استحدثها عندنا المستدمر، أحيانا ألقاب ماذا؟ منكرة. ونحن ابتلينا ببليتين اثنتين، أولا حذفنا الأسماء الثلاثية فلان ابن فلان ابن فلان، هذا موجود عندنا، فنسي الأكثرنا أسماء آبائهم وأجدادهم. والبلية الثانية أننا لا نستعمل الكنى، أبا فلان أبا فلان أم فلان، بخلاف المشرق ظلوا على العهد الأول، لا يناديك الشخص إلا بكنيتك إكراما لك. ولكن هنا ماذا؟ الكنى استعملت في يوم من الأيام في حقبة من الحقبات، ماذا؟ في سبحان الله، لما استعملناها في شيء منكر، ليتنا استعملناها ماذا؟ في الشيء الذي فيه تكريمة الإنسان. الشاهد قلنا أسماء الله عز وجل أعلام، وهي ماذا؟ أوصاف. لأن العلم على نوعين، علم مجرد وعلم متضمن لمعنى، علم مجرد وعلم متضمن لمعنى. فأحيانا أغلب الناس حينما يسمون لا ينظرون إلى المعاني المتضمنة للأسماء، عجبه اسم يسميه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه عن كثير من الأسماء المنكرة، وهي على أنواع، إما متضمنة لشرك، وإما متضمنة لماذا؟ لاستغاثة بغير الله عز وجل وهو صنو الشرك، وإما لأنها من أسماء الكفرة كاسم نائلة وهو اسم صنم، وفرعون وهامان، وكل طاغوت مات ماذا في الزمن الأول من الكفرة الفجرة. وأيضا ماذا؟ الأسماء التي فيها نكارة في ذاتها كجرو وكلب وغير ذلك من أسماء المنكرة. وإما أن يكون هذا الاسم متضمن لنوع من التزكية كبروة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تزكي نفسها، أو أنه قد يكون سبب في التشاؤم أو في معنى منكر وإن لم يكن مقصودا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمين أحدكم ولده رباحا ولا نجاحا ولا فلاحا، فإنه يقال أثمه فيقال لا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني تقول أثم نجاح، تقول لا، يعني تنفي النجاح أو تنفي الفلاح، فيكون المعنى منكر. فانظر إلى مدى اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه. فقلنا الناس عادة لا يهتمون بالمعاني التي تتضمن هذه الأسماء، وأحيانا تكون أسماء لا معاني فيها، أسماء ماذا؟ لا معاني فيها. أما أسماء الله عز وجل فهي أعلام تدل على ذاته، متضمنة لصفات تدل على ذاته. ما من اسم إلا وهو متضمن ماذا؟ لصفة. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كل أسمائه هي أعلام متضمنة لصفات، كما قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: ما سمي النبي صلى الله عليه وسلم باسم إلا وله حظ في ذلك الاسم، أحمد والهادي والحاشر والعاقب وغير ذلك ماذا والمقفى، كل هذه ماذا؟ معاني أو أسماء متضمنة لمعاني نال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الحظ الأوفى. وإذا قلنا هذا بأن أسماء الله عز وجل أعلام متضمنة ماذا؟ لمعان أو متضمنة لأوصاف، فإن أسماء الله عز وجل مترادفة، أسماء الله عز وجل مترادفة إذا كان المقصود بها العلمية، ومتباينة إذا كان مقصود بها الوصفية. أسماء الله عز وجل مترادفة إذا كان المقصود بها ماذا؟ الإسمية والعلمية، وهي متباينة إذا كان المقصود منها الوصفية. ما معنى هذا الكلام؟ الآن عندما تقول الله عز وجل السميع العليم الحكيم العزيز الغفور وذلك، هي ماذا؟ مترادفة، بمعنى أنها تدل على ذات واحدة وهي ذات الله عز وجل. ليس معنى أنك ماذا أثبت عدة ذوات، لا، كأن تسمي شخص تقول ما اسمه، اسمه كفلان ويكنى بفلان ويلقب بفلان وله اسم آخر يسمونه به اسم كذا، كل هذه تدل على شخص واحد ولا على أشخاص؟ على شخص واحد. وإن كان من البدع المعاصرة أنبه عليها، الأسماء المترادفة للشخص الواحد ليست المركبة. المركبة مثلا عضد الدين وكذا، وإن كان فيها ما فيها ولكن تصح. ولكن الآن يولد المولود فيسجلونه في دفتر العائلة اسمه ماذا؟ محمد حسن. طيب هو محمد ولا حسن؟ لا يوجد محمد حسن، يا إما اسمه محمد وإما مسمى حسن. وعادة ماذا حينما يحدث؟ يكون في العائلة قطبين، قطب من جهة الزوج وقطب من جهة الزوجة، فهذا يريد أن يسمي اسما وعائلة هذا تريد أن تسمي اسما، فما الحل؟ أن نجمع بين الاسمين، يصير محمد ماذا وجعفر. طيب هذا أولا فيه محظورين: المحظور الأول أنه ماذا؟ قد يوهم أنه لشخصين وليس لشخص واحد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قد يوهم أن الاسم الثاني هو أصل للاسم الأول بمعنى أب، لأن الكثير من المشارق أو كذا يحذفون ماذا الابن هذه، يقول لك مثلا محمد فلان، مثل مثلا محمد متولي، تمام، الشعراب، فمتولي هذا اسم والده، فيحذفون ماذا ابن محمد ابن كذا، فيوهم الإنسان، وهذا حصلت ورأيتها بعيني، فيكتب ماذا في دفتر العائلة محمد حسن ابن كذا، يعني اللقب عندنا ابن يحيى ابن جعفر ابن كذا، فيظنون أن محمد هو اسمه وحسن اسم أبيه وجعفر اسم جده، فيقع ماذا؟ نوع من الخلط. فينبغي الإنسان أن يكتفي باسم واحد، فإذا أراد أن يعدد الأسماء إما أنه ماذا يناديه بغير اسم المدون عنده، أو أنه يستعمل لقب أو يستعمل كنية. لا، هنا الإشكال أكثر، يعني عندك ولدين توأم محمد وحسن ابن كذا، أين حسن؟ ليس موجودا. هذا يشكل أكثر من الأول. تمام. نعم. لا، مش قلنا بأن فيه لا، قلنا فيه مخالفة من حيث إيقاعه في الإيهام. ولذلك انظر النبي صلى الله عليه وسلم حذر من اسم كنجاح وفلاح، رغم أن هذه الأسماء في ذاتها حسنة لا محظور فيها، ولكن لما تنادي الشخص هل حسن هل فلاح، تقول لا فلاح، فمجرد أنك تنفي فهذا معنى منكر، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالك بالأسماء التي توهم وجود شخصين، أو توهم أن الاسم الثاني هو اسم أب للاسم الأول، فلا شك بأن التحذير ها هنا يكون أشد. نعم. طبعا هذه ليست مسألتنا، ولكن أخذناها استطرادا. قلنا بأن الأسماء والأعلام إذا دلت على الذات دلت على ماذا؟ كانت مترادفة، تدل على ذات واحدة، وإذا دلت على الصفات تكون ماذا؟ متباينة. فمثلا العلي عليم وحكيم وخبير، فعليم غير حكيم وحكيم غير خبير، فهي متباينة بمعنى أنها مختلفة، أنها مختلفة. وقد ضل في هذا الباب، ضلت في ذلك طائفتان اثنتان. الطائفة الأولى حينما جعلت صفات الله عز وجل متباينة، يعني جعلت الأسماء كلها ماذا؟ مترادفة، سواء دلت على الذات أو دلت على الصفات، جعلتها كلها مترادفة. وهؤلاء من؟ يعني يقولون السميع هو نفسه البصير، والبصير هو نفسه العليم، والعليم هو نفسه الحكيم. من هؤلاء؟ المعطلة بشكل عام، وعلى رأسهم الجهمية، لأنهم قالوا بأن هذه الصفات كلها تدل على الذات وليست متباينة ماذا في معناها، لأنهم أصلا لا يثبتون لها معنى. تمام. والطائفة الثانية التي جعلت أسماء الله عز وجل كلها تدل على ماذا؟ على معان وذوات متباينة. وهؤلاء من؟ لا لا، ولا الصوفية. يعني الصوفية يقولون بوحدة الوجود، فهم يندرجون تحت مقالة الجهمية ومقالة المعتزلة، ولكن من وجه آخر، أن الله عز وجل شيء، أن الكون كله شيء واحد، الخالق والمخلوق اتحدا، بل ما يوجد في الكون إنما هو تجليات، صورة منعكسة فقط على الخالق، الله المستعان. وهذا ما يسمى بعقيدة الاتحاد ووحدة الوجود وغيرها من العقائد الكفرية. وأن الطائفة الثانية التي تعدد الذوات هي من؟ لا، المجسمة. المجسمة هم الذين جسموا الله عز وجل، وبالتالي كما أن أجسامنا منفصلة، اليد منفصلة والرجل منفصلة والرأس منفصل، كل شيء منفصل، يعني عبارة عن تركيب، فهم بالتالي ركبوا ماذا؟ ذاتا لله عز وجل، أو جعلوا الله عز وجل ذاتا ماذا؟ مركبة. وكلا الطائفتين قد انحرفت. طيب، ما الدليل أن أسماء الله عز وجل متباينة بدلالته على الصفات، وأنها مترادفة بدلالتها على الأسماء؟ من يعطينا بعض الأدلة من كتاب الله؟ أحسنت. كثير من الآيات وردت ماذا؟ في إثبات أسماء مترادفة. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام، وغير ذلك ماذا من الأسماء المتلاحقة. فكل الآيات التي تضمنت أكثر من اسم تدل على ماذا؟ على ذات واحدة. نعم. أيضا من يعطينا دليل على تباين الصفات؟ يعني فيه آيات، لا فيه آيات تدل ماذا؟ على صفات يعني متعاطفة وهي متغايرة متباينة في معناها. طيب السميع البصير هل هذا اسم ولا صفة؟ أكيد كل اسم تشتق منه صفة، ولكن أنا أريد لأن السميع البصير هذه تدل على المعنى الأول، وهو أن أسماء الله عز وجل إذا دلت على الذات فهي ماذا؟ فهي ماذا؟ مترادفة. الآن أنا طلبت منك دليلا فيه الصفات متعاطفة يعني متتالية وهي متباينة من حيث المعنى. ولا هذا، نعم أحسنت، يحيي ويميت، الإحياء غير الإماتة. إن بطش ربك لشديد، إنه ماذا؟ هو يبدئ ويعيد، وهو ماذا؟ الغفور الودود، فعال لما يريد. هذه كلها ماذا؟ صفات، وجاءت يعني متعاطفة، وكلها ماذا؟ يدل على معنى غير المعنى الثاني. فالذي يبدئ الإبداء غير الإعادة، يبدئ ويعيد، والفعال لما يريد غير هذا، غير المعنى الأول الذي دلت عليه الصفة الأولى، وهكذا. فهناك كثير من الآيات التي وردت في النصوص عدة صفات ماذا؟ متعاطفة تدل على معان متباينة. القاعدة الخامسة، يمكن أن يستدل له أيضا ببعض الأدلة العقلية، ممكن في الأدلة السمعية غنية عن الأدلة العقلية، لأن هؤلاء المعتزلة والفرق الكلامية لماذا أثبتوا لله عز وجل ذاتا؟ وأثبتوا بعض الفرق الكلامية أثبتت صفات متعلقة بالذات فقط، وجعلتها من باب واحد فقط، فعندهم السمع والبصر والعلم والحياة كلها بمعان واحد. لماذا؟ لأنهم توهموا أن إثبات عدة صفات لله عز وجل هذا دليل ماذا؟ على أن الله عز وجل مركب والعياذ بالله، وأن الله عز وجل حادث. هل يسلم لهم بهذا الوهم؟ الجواب لا يسلم لهم. فإذا كانت ذات الله عز وجل غير مخلوقة ولا حادثة، كانت الصفات المتعلقة بها غير مخلوقة ولا حادثة. تمام. نأتي الآن إلى القاعدة الخامسة، أسماء الله عز وجل إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور. أسماء الله جل وعلا إن دلت على وصف متعد دلت على ثلاثة أمور، وإن تضمنت وصفا غير متعد يعني لازم تضمنت أمرين اثنين. أسماء الله عز وجل إن دلت على وصف متعد يعني له تعلق بالمخلوق متعد إلى المخلوق، فهي تدلها هنا على ثلاثة أمور. وإن كانت هذه الأسماء تدل على وصف غير متعد فهي تدل على أمرين اثنين سنوضحهم. نعم نعم لا لا يدل على بعض من الذات، جزء من الذات. نعم، ولكن الآن إذا أثبتت أن الله عز وجل عياذ الله متبعض، بمعنى أن كل هذا البعض يمكن أن يكون إلها مستقلا، مفهوم؟ لأن مقتضى كلامهم أنهم يثبتون أكثر من خالق، كما فعل الوثنيون وغيرهم حينما جعلوا للشمس إلها وللخير إلها وللشر إلها وللقمر إلها وهكذا. فهم عندما يقولون بأن الله عز وجل عياذ بالله يتبعض، فكما أن الله عز وجل غير مخلوق فإن هذا البعض غير مخلوق، وغير المخلوق هو الإله. فمقتضى كلامهم ولازم قولهم أنه ماذا؟ أثبتوا آلهة متعددة. مفهوم؟ إذن نرجع إلى القاعدة الخامسة. أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور. أولا ثبوت ذلك الاسم لله جل وعلا، الأمر الأول ثبوت ذلك الاسم لله جل وعلا، مثل الخالق. الخالق هذا وصف متعد، فالخالق هذا الاسم يتضمن الشيء الأول هو ثبوت هذا الاسم لله عز وجل أنه الخالق، وبالتالي تعبد له الأسماء فيقال عبد الخالق. تمام. الأمر الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها ذلك الاسم، ثبوت الصفة التي تضمنها ذلك الاسم، إما تضمنها بدليل اللزوم أو بدليل المطابقة أو بدليل التضمن بأحد الطرق التي سوف نبينها. يعني الآن إذا قلنا الله عز وجل من أسمائه الخالق، لا بد أن نثبت أولا أن الخالق من أسمائه ينادى به ويدعى به وتعبد له الأسماء. الأمر الثاني لا بد أن نثبت الصفة التي تضمنها ذلك الاسم، لأن قلنا أسماء الله عز وجل أعلام متضمنة لأوصاف، ما من اسم إلا وهو متضمن لوصف، قد يكون وصفا واحدا وقد يكون عدة أوصاف يدل على الخلق، هذا بالمطابقة وأيضا ماذا بالتضمن، ويدل على الحياة وعلى القدرة بدلالة ماذا؟ بدلالة اللزوم، لأن لا يكون خالقا إلا إذا كان حيا قادرا ومريدا. الأمر الثالث الذي نثبته هو ثبوت حكم تلك الصفة ومقتضاها، ثبوت حكم تلك الصفة ومقتضاها. فعندما نقول بأن الله عز وجل خالق، هو الخالق هذا اسم، والصفة أنه ماذا؟ يخلق، وحكم هذه الصفة ومقتضاها ماذا؟ أنه يخلق كل شيء، وأنه يحيي العظام وهي رميم، هذه كلها ماذا؟ أحكام مقتضيات متعلقة ماذا؟ بالصفة الأولى. عندما نثبت لله عز وجل بأنه غفور، هو الغفور الرحيم، فاسم الغفور متضمن ماذا؟ لصفة المغفرة، واسم الرحيم متضمن لصفة الرحمة. حكم هذه الصفة ومقتضاها أن الله عز وجل يعفو ويغفر ويرحم، ومقتضى الغفران والرحمة هو إسقاط العقوبة، وإسقاط العقوبة. ولذلك استدل العلماء بقول إسقاط العقوبة، عقوبة الحد على أهل الحرابة إنهم تابوا، في قوله تعالى إلا الذين إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادا أن يقطعوا أو أن تقطع أيديهم أو أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ثم قال الله عز وجل إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فقالوا ما دام أن هذه العقوبة وهذا النص قد علقه الله عز وجل وختمه بقوله غفور رحيم، هذا مقتضاه إسقاط العقوبة عن هؤلاء إن تابوا قبل أن نقدر عليهم، لأن مقتضى ولازم المغفرة والرحمة ماذا؟ أن تسقط عنهم تلك العقوبة إذا قدرنا عليهم ماذا؟ أو إذا تابوا قبل أن نقدر عليهم. نعم. الآن نأتي إلى الشطر الثاني من القاعدة، وقس على ذلك السميع البصير. فالله عز وجل هو السميع من أسمائه، متضمن لصفة السمع. مقتضى هذه الصفة أن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، وأن الله يعلم السر والنجوى، فهذا من مقتضيات هذه الصفة. نعم. وإن دلت هذه الأسماء على وصف لازم أو غير متعد فإنها تدل على أمرين اثنين: الأمر الأول ثبوت ذلك الاسم، والأمر لله عز وجل، والأمر الثاني هو ثبوت الصفة التي تضمنها ذلك الاسم، كالحي. الحي ماذا؟ من أسماء غير المتعدية. فإذا أثبتنا لله عز وجل قلنا من أسمائه الحي، نثبت الحي كاسم، والصفة ماذا؟ التي هي الحياة. وهنا نتوقف لأنها ليست وصفا متعديا. نعم. نأتي إلى القاعدة السادسة: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. دلالة أسماء الله عز وجل على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. الآن الأسماء كما قلنا جاءت للدلالة على الذات وعلى الصفات، تمام؟ هذه وظيفتها، تدل على الذات. فإذا دلت على الذات فهي إيش؟ فهي إيش؟ فهي إيه؟ مترادفة. الآن قلناها قبل قليل، الأسماء جاءت لوظيفتين اثنتين: للدلالة على الذات، ذات الله عز وجل، وللدلالة على صفاته. إن كان المراد الدلالة على الذات فهي إيش؟ مترادفة. وإن كان المقصود الدلالة على الصفات فهي إيش؟ متباينة، يعني مختلفة في معانيها. القاعدة تقول أن دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام، يعني ثلاث طرق معروفة عند الأصوليين. فعندما نقول مثلا الخالق، الخالق يدل على ماذا؟ يدل على ماذا؟ أحسنت. أول شيء يدل على ذات الله عز وجل، فهو عالم على الذات، تمام. الأمر الثاني يدل على إيش؟ على صفة الخلق. هذا بأي دلالة استنبطنا هذا؟ بدلالة المطابقة. أحسنت. الخالق يدل على الذات مطابق، يعني ما احتجنا إلى ماذا؟ إلى إعمال نظر، وإلى إعمال فكر، أو إلى إعمال قاعدة. نفس الاسم يدل على نفس الذات، خالق يدل على الذات، وخالق يدل على الخلق. هذا ماذا؟ بدلالة المطابقة. ويدل على، يعني هو الآن يدل على الذات والصفة في شيء واحد. أنتم معي؟ انتبهوا، أنا لما أشوف الأعين تدور أعرف بأنني في واد غير الوادي الذي أنتم فيه. الآن قلنا بأن الأسماء إما تدل على الذات استقلالا، أو تدل على الصفات استقلالا، أو تدل على الذات والصفات معا. فإذا دلت على الذات والصفات معا كالخالق، ماذا؟ هو الذي يخلق، وهو الذات ماذا؟ اسم للذات. فهذا عن طريق ماذا؟ المطابقة. فإن دلت على الذات وحدها وعلى الصفات وحدها فهذا بدليل ماذا؟ بدليل التضمن. فنقول بدلالة التضمن فإن اسم الخالق يدل على ذات الله عز وجل، ويدل على صفة الخلق، تمام؟ يعني الذات لوحدها والصفة ماذا؟ لوحدها، يعني دلالة التضمن. إذا قلنا بأن الخالق يدل على الحياة وعلى القدرة وعلى القيومية، هذا بأي دلالة؟ بدلالة الالتزام. ما معنى الالتزام؟ بمعنى أنه لا يكون حيا إلا إذا كان ماذا؟ قيوما وقادرا. أنت عندما تقول فلان مثلا تقول فلان خطيب مفوه، مثال فلان خطيب مفوه، فقولك خطيب مفوه هذا صفة تدل على الفصاحة، ولكنها هذا بدليل بدلالة ماذا؟ التضمن والمطابقة. ولكن من لوازم هذه الصفة أن يكون ناطقا، فهل يمكن أن يقال للأخرس بأنه خطيب مفوه؟ لا يمكن. ولكن كيف استفدنا بأنه ناطق؟ بدلالة ماذا؟ اللزوم، لأنه لا يكون خطيبا إلا إذا كان ينطق. نعم، ولله المثل الأعلى. طيب، إذن فهمنا دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة ماذا؟ الالتزام. الآن هل لازم كل اسم وصفة ثبتت بالكتاب والسنة هو لازم ولا ليس بلازم، أم أن الأمر يحتاج إلى تفصيل؟ هل نقول القاعدة لازم القول؟ بعضهم يقول قولا، بعضهم يقول لازم القول ليس بقول، هذه قاعدة أصولية. الآن هل اللازم من الصفة يكون دائما لازما؟ إذا كان ماذا؟ مش ثابتا، لأن اللازم أنت الذي تستنبطه. نعم، كيف لازم غير متعدية؟ لا تخوفني، فأنت من طلاب النجباء، يعني إذا ما فهمت معناه أنا في واد مش موجود أصلا في العاصمة، تعديت الحدود. يعني الآن احنا ذكرنا دلالة المطابقة، دلالة التضمن، دلالة اللزوم. دلالة المطابقة والتضمن لا إشكال فيها، لأن ماذا؟ مطابقة وتضمن ليس فيه إعمال فكر ولا اجتهاد، ولكن اللازم. الآن هل يستطيع كل واحد يأتي إلى صفة ويقول لك لازم هذه الصفة كيت كيت؟ مفهوم؟ أعطيكم كمثال، وهذا أظن أحد الإخوة الحاضرين إن كان حاضرا سألني هذا السؤال أمس. الآن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، تمام؟ والنزول هو ماذا؟ ما هو النزول في كلام العرب؟ أحسنت، إما الدنو، إما إتيان الشيء من علو إلى سفل، تمام؟ هذا هو كلام المفهوم العام. إذا أثبتنا لله عز وجل النزول، فهل نقول أن لازم اللزول الصعود؟ هو من حيث اللزوم لازم، صح؟ الذي ينزل لابد أن يصعد، في البشر ليس بالله عز وجل، لله المثل الأعلى. فهل نثبت لله عز وجل نقول ولازم هذه الصفة أن يكون لله عز وجل صعود؟ لماذا؟ أحسنت، أولا فيه معنى قبيح وفيه تمثيل، وأيضا ماذا فيه؟ التمثيل هو المشابهة. نعم، لا خلينا أكيد هو متعلق بالمشيئة، ولكن هل يمكن أن تثبت لازم هذه الصفة؟ أحسنت، هذا الذي كنت أريد أن أسمعه، هذا من الألفاظ المجملة. طبعا الصعود ها هنا معنى ماذا؟ معنى لا يمكن أن يثبت لله عز وجل، لأننا إذا أثبتنا الصعود أثبتنا وقعنا في محاذير. المحذور الأول أن لازم الصعود هو ماذا؟ لا لا لا، ولا هذا الأول التشبيه. لازم الصعود هو خلو العرش، لازم الصعود معناه خلو العرش، وخلو العرش لم يقل به أحد. فهل نزول الله عز وجل معناه أنه قد خلى عرشه منه جل وعلا؟ لا نقول بهذا. فإذا أثبتت صعودا معناه ماذا؟ أثبتت لازم آخر أشد قبحا، وهو ماذا؟ وهو خلو العرش. لذلك ينفى هذا اللازم. ليس كل لازم لله عز وجل اسم من الأسماء وصفة من الأسماء هو لازم. ينظر إن كان اللازم ثابتا بدلالة اسم آخر أو صفة أخرى سلمنا، مثل الحياة من لوازم هذه الصفة هي ماذا؟ القدرة والقيومية، هذه ثبتت ماذا؟ في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان اللازم غير ثابت في كتاب وسنة نظرنا إلى اللفظ، إذا كان فيه مدحا مطلقا قبلناه، وإذا كان فيه ذما مطلقا ونقصا مطلقا رددناه، وإن كان فيه وجه كمال وجه نقص ماذا؟ استفصلنا فأثبتنا الوجه الحق فيه ونفينا وجه الباطل فيه. هذا بالنسبة لي كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الآن نأتي إلى مسألة فرعية، هل لازم قول البشر منا نحن لازم قولهم لازم ولا مش بلازم؟ يعني الآن مثلا أنا يأتيني شخص يقول يا شيخ والله سمعتك في يوم الأيام تقول في الخطبة الفلانية قال الحسن البصري أو قال الفضيل بن عياض رحمة الله تعالى عليه كيت وكيت، لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في إمام. يا شيخ أنت لازم قولك أنك تعني كذا ويلزمني بإلزامات أطول من الخطبة التي ألقيتها. نقول له من أين لك هذا الإلزام؟ هذا ليس من قولي أبدا. فهل لازم القول يعتبر قولا لصاحبه أم لا؟ نعم نعم أحسنت، لا بد أن يستفصل. الأصل أن لازم القول ما ليس بقول ما لم يلتزم به صاحبه، هكذا القاعدة، لازم القول ليس بقول ما لم يلتزم به صاحبه. وإن شاء الله إذا أخذنا شرح الورقات الإمام الجويني سنأخذ الكثير من المباحث الأصولية المتعلقة بمثل هذه الألفاظ. ولذلك نقول لازم القول ينقسم إلى ثلاثة حالات. الحالة الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، أن يذكر للقائل ويلتزم به، مثلا أن يقول من ينفي الصفات لمن يثبتها، من ينفي الصفات يقول لمن يثبتها، يقول أنت عندما تثبت الصفات الفعلية لازم قولك أن بعض هذه الصفات حادث. هل الصفات الفعلية حادثة ولا ليست حادثة؟ ولا بعد الآذان؟ أجبني، هل صفات الله عز وجل فعلية حادثة ولا ليست بحادثة؟ أجمعوا قولكم على، وإن كان لا أريد أن أخوض في هذه المسائل الآن، وبعض الناس لعله دخل الآن حديثا ولا يفهم الكلام ربما يختلط عليه، إذا اتركونا يوم غد إن شاء الله حينما أستفرد بكم نتكلم. يعني لذلك يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه إياك أن تحدث قوما لا تدركه عقولهم، لا إياك أن تحدث قوما بكلام لا تدركه عقولهم فيكون لبعضهم فتنة. قال الحافظ بن حجر رحمه الله معلقا على هذا الأثر قال فينبغي أن لا يحدث العامة بما يشكل عليهم من آيات الصفات، يعني من الخلاف الموجود في مسائل الصفات ومما شجر بين الصحابة وفي مسائل القدر ونحو ذلك. هذا إذن نكتفي بهذا في هذه الأمسية، وموعدنا غدا إن شاء الله في مثل وقتنا هذا. نحاول إن شاء الله أن نختم اللامية في بحر هذا الأسبوع. أما بالنسبة للشرح نظم الورقات، الورقات هو للإمام الجويني رحمه الله الأصولي إن كان من المتكلمين، ولكن المصيبة أن علم الأصول صار بيد المتكلمين، ونظمه للإمام العمريتي رحمة الله تعالى عليه. وحيث إن النظم نظم طويل يقارب 200 بيت سوف نسلك فيه مسلكا مغايرا شرحنا لللامية سأنبئكم عنه في حينه. يقول السائل: هل يجوز تولي الطبيب ختان الصبي عمره 7 أيام؟ أنا والله كنت أظن 7 سنوات، 7 أيام والله يهديك. بس نعم، ما في إشكال، لا يكون الإنسان متعصبا. صبي عمره غلام، صبي يعني ما زال غضا طريا، عمره 7 سنوات، تتولى ختانه الطبيب ولا إشكال في ذلك. إن هذا ليس مما، لأنه مما لا ينبغي أن تكشف عورته ولا أن يكشف عورة غيره هو الصبي المميز الذي، والتمييز عند العلماء اختلفوا فيه، قال الأحناف 7 سنوات، وقال غيرهم أقل، وقال بعضهم أكثر، ولكن العبرة ماذا في التمييز؟ قد يكون ابن 5 سنوات كما هو في الزمن الآن، 5 سنوات ربما يوازي في فطانته 10 سنوات الجيل السابق، تمام؟ فالشاهد هو بالتمييز وليس بالسن، فهذا ما في إشكال. نعم. أنا أود تكون، لأنه فيه أسئلة قديمة حتى لا يزعل علينا الإخوان، نقلبها هكذا حتى نبدأ بالقديم. يقول: ما حكم حسر الرأس في الصلاة وخارجها؟ وهل يعد تشبها بالكفار ومن خوارم المروءة؟ حسر الرأس يعني عدم اللبس الطاقية أو ما يقوم مقامها في الصلاة أو في غيرها. طبعا العلماء منهم من تشدد في هذه المسألة ورأى بأن حسر الرأس من خوارم المروءة ومن التشبه بالكافرين، وقال بأن هذه من العوائد التي وفدت إلينا، ولم يكن أجدادنا ولا أجداد أجدادنا يخرج الرجل وهو حسر الرأس كما كانت المرأة لا تخرج وهي غير متنقبة. يعني كانت هذه من العوائد الشرعية، ولكن بالنسبة لهذه العوائد والأعراف، الأعراف ليست كلها من باب واحد، ليست كلها من باب واحد، فنقول يرجع إلى عرف البلد. فإذا كان عرف البلد الجميع يغطي رأسه، فمن لم يغطي رأسه فإنه قد وقع في نوع من المخالفة، طبعا ليست مخالفة شرعية ولكن مخالفة أعراف الناس. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن ثوب الشهرة، قال: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله عز وجل لباس مذلة. ولهذا الآن تجد في بعض الأقطار مثلا الإمام لا يصلي بالناس إلا وهو لابس طاقية ولابس ماذا؟ قميصا كم طويل، وفوق القميص نوع من البرنس، فإذا صلى بالناس يعني مثل هكذا يعني نصفكم يعتبرونه ماذا؟ صلى وعورته مكشوفة، والله المستعان. وهذا الذي يعني حدث أحد في برنامج نور على الدرب في سنة من السنوات، اتصل بعضهم بالشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه، يقول: يا شيخ، في بلدتنا صلى بنا إمام وهو غير ساتر لعورته. فقال: أعوذ بالله، كيف يصلي بكم؟ قال: والله يا شيخ غير ساتر لعورته. قال: إيش كان لابس؟ قال: يا شيخ لم يلبس البشت، يعني هذا مثل البرنور، لأنه العادة عندهم الإمام لا يخطب ولا يصلي بالناس إلا هو لابس مثل هذه الأمور. فنقول أن ملخص الكلام أن حسر الرأس في خارج الصلاة يختلف ماذا؟ من عرف إلى عرف، ومن قوم إلى قوم، من بلدة إلى بلدة. ففي بلدتنا هذه مثلا الجميع الغالب ماذا؟ لا يغطي رأسه، فهذا لا فيه لا مخالفة ولا تشبه بالكافرين ولا أيضا نوع من الشهرة. أما بالنسبة للصلاة، ذهب بعضهم وهو اختيار من المعاصرين الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، وأيضا قول الحنفية وغيرهم، أنه ينبغي الإنسان في صلاته أن يغطي رأسه. لماذا؟ يعتبر أن هذا من كمال الزينة لقوله جل وعلا وخذوا زينتكم عند كل مسجد، والمقصود عند كل مسجد عند كل صلاة. فقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه هذه الأمة من المصلين إلى تمام أخذ الزينة في صلاتهم، فقال صلى الله عليه وسلم يصلي أحدكم في ثوبين في ثوبين، رغم أنه في سائر الأيام يمكن الإنسان أن يكون له إزار فقط. وقال كما جاء في صحيح البخاري لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه من ثيابه شيء، مثل بعض الناس الآن يصلي بتريكو تكو كذا المكشوف هذا اللي يكون ديباردو كما نقول احنا، صرنا نشرح العربية باللغة الأجنبية والله المستعان، فيسمونه هو الثوب العلاق، هذا هو الأصل لأنه يعلق. فهنا يكون الثوب يكون العاتق أو الكتفين مكشوفين. فلذلك قالوا تأملنا النصوص الشرعية فوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دائما ينبه إلى كمال الزينة من تغطية العاتقين وأيضا من كمال السترة وليصلي أحدكم في ثوبين. فقالوا هذا دليل على أن الإنسان يأخذ كامل زينته، وكمال زينة الرجل كما قيل أو قالوا هو بأن يغطي رأسه. والذي تطمئن إليه نفسي والذي يعني أفتي به أن يعني تغطية الرأس في الصلاة ليست من خوارم المروءة ولا مما يقدح في الصلاة، إذ ليس ثمة دليل يدل على ذلك، والصلاة في هيئتها وفي وقتها وفي لباسها أمر توقيفي، فمن منع شيئا أو أثبته يحتاج إلى دليل. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.